ومنهم اللي هم نفاة العلم، ومنهم طائفة أثبتت علم الله ولكنفت خلق الله لأفعال العباد، وقال والعبد يخلق فعله، والله عز وجل ليس خالقا لأفعال العباد. وطائفة بالمقابل احتجت بالقدر عكسهم بقى، يعني مش أمنوا بالقدر احتجوا بالإيه؟ بالقدر. وأحدهم إذا زنى يقول أنا زنيت لأن الله قدر لي الزنا، أنا يقول كما قال المشركون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء. فدايما إيه تلاقي طائفة نفت الشيء، طائفة غلط في الإيه؟ شوائل السنة مقصد بينهما في الإيمان بالقضاء والقدر على المرحلة المعروفة الأربعة، ومع عدم الاحتجاج بالإيه؟ بالقدر. فيقولون نؤمن بالقدر ولا نحتج به. في قضية الإيمان والعمل، طائفة المرجئة أخرجت العمل من الإيمان، وكذلك الجهمية وما شابه ذلك، وطائفة تانية غلط فجعلت كل الأعمال شرط الصحة وكفرت بالمعصية والكبيرة، وهم الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. وأهل السنة وسط بين الطائفتين، فيقولون الإيمان من العمل، ولكن من الأعمال ما هو شرط الصحة، ومنهم ما هو واجب، ومنهم ما هو شرط كمال، وليس كل معصية تكفر العبد. وكما نقول لا نكفر المسلم بثمن المال يستحل، لو أن هناك أعمال مكفرة وأعمال مفسقة وأعمال تنقص الإيمان. وهكذا الموقف مثلا في الصحابة، من الغلام كفر الصحابة زي الشيعة والرافضة ونحو ذلك، ومنهم من أسقط عدالتهم. وهناك في المقابل الصوفية الذين قد يؤلهون أقواما من الصحابة أو الصالحين أو كذا أو كذا. فأهل السنة بقى دائما طائفة وسط بين كل الإيه، دي حطها عند القاعدة عشان تعرف بيها أن لازم الحق إيه بيبقى وسط بين الطرفين، وسط بين إيه طيب. كذلك أيضا في هذه القضية، لأن طائفة جت قالت لك خلاص المجتمعات دي وقعت في هذه الكفر، تبقى المجتمعات دي كافرة من أولها إلى آخرها، أو كفروا كثير من هذه الجماعات على اختلاف وجه التفكير. منهم من كفر بالكفر الأكبر فقط، واعتبر أن كل من وقع في الشرك الأكبر فيكون كافرا وإن كان جاهلا، أيا كان نوع الكفر الذي وقع فيه وأيا كان شكله. ومنهم من كفر بصورة أشد فاعتبر أن الديار ديار كفر، وبالتالي كل من أقام فيها يكون كافرا تبع للديار. وهذه مسألة من السهلة نرد عليها، من السهلة جدا إن شاء الله. ومنهم من غلط استخدام عدد من لم يكفر الكافر، فاعتبر أنه لو كفر طرفا فكل من لم يوفقه في الحكم على هذا الطرف يكون كافرا، وكل من وفقه ولكن لم يوفقه في الحكم على الطرف الثاني فإنه يكون كافرا، وهكذا تسلسل في عمل سلسلة من لم يكفر الكافر حتى وصل بهم الأمر إلى مراحل بعيدة وغريبة. وهذه أيضا سنعلق عليها بإذن الله إلى غير ذلك من طرق التكفير. والعكس بقى، هناك طائفة انتصرت عكس ذلك وقالوا لا خلاص اللي يقع في الكفر وهو جاهل أو متأول أو طبعا هم ركزوا على الجهل والتأويل باعتبار أن الموانع الأخرى كالإقرار أو البلوغ أو العقل في العادة تكون متوفرة لدى الإيه؟ لدى المكلف. فهو لو قاعد يقول لك لا أصل اشترط البلوغ، هتيجي تقول له يا عم ما بنتكلمش على الإيه؟ على غير البالغين، احنا بنتكلم على اللي وقع في الكفر وهو بالغ وده كتير. لو جيت قلت له احنا بنتكلم على العاقل هيقول لك يقول لك منع الجنون والسفه، وتقول له يا عم احنا بنتكلم على الوقلاء. لو جيت قال لك الاطلاع هتقول له احنا بنتكلم على الكفر الاختياري وارادته. فاما الحاجه التي هو يستطيع ان يحتج بها ويتوسع فيها فيها الجهل، انه لو استطاع ان يثبت ان الجهل مقبول باطلاق دون قيد او شرط فعذر في الشريعه، خلاص هيقعد بقى كل ما حد يقع في كفر يقول لك ده جاهل يقول لك ايه لم تقم الحجه لم تقم الحجه لم تقم الحجه، ويقعد كمان يضع شروطا صعبه لاقامه الحجه ويقول لك ان احنا عايزين عالم مجتهد ومفيش عالم مجتهد. ولو طلع ان هو حتى العلماء قالوا ان ده كفر هيجي يقول لك بس هو ده بعينه ما بلغوش وده بعينه ما عرفش، ونصل الى مراحل اخرى ايضا ايه في الغلو في هذه الايه المساله. دايما الاحظ ان في ضرب بياخده هنا وضرب بياخده ايه هنا، واهل الحق واسطه بين ايه بين الطرفين. طيب احنا قضيه الجهل دي عشان نعالج اتكلمنا فيها قبل كده على حته مسائل معينه، هل هي قضيه اصوليه ام قضيه عقائديه؟ خلينا نقول تمام. اتكلمنا هل هي من متون العقائد ولا مش من متون العقائد، ماشي، او من اصول الاعتقاد او لا، واتكلمنا على انه ايه الجهل مانع مكتسب ليس مانعا سماويا، ليس مثل الجنون. ليه؟ لان المكلف دخله فيه، المكلف يستطيع ان يتعلم او لا يتعلم، والمكلف احيانا يكون هو الذي يعرض عن العلم. فمن هنا يقولوا ان الجهل ايه؟ عارض مكتسب. عارض ايه؟ مكتسب، ليس عارضا او ليس مانعا سماويا. طيب النقطة اللي احنا عايزين نقولها ان احنا هنجد يقينا يقينا يقينا ان الذين استدلونا بقصد الجهل استدلونا بآيات واحاديث واقوال علماء يقينا، وبيجمعوا كل هذه النصوص سواء من القرآن او من السنة او من اقوال العلماء ليبنوا عليها في النهاية بعد كل الجمع ده منظومة متكاملة بصورة منها بقى انه ما دام الجهل موجودا باي صوره تفهمها الصوره فان العبد لا يكون كافرا. وانت عارف خلاص بالعكس الطائفه الثانيه هتستدل زي ما نقول بايات واحاديث ومعاني الشريعه واقوال العلماء عشان تعمل منصوره متكامله ان مفيش حاجه اسمها عذر بالجهل بالذات في قضيه التوحيد ولكل من وقع في كفر الارض. وفي النهاية انتهوا إلى قاعدة عامة كل يعتبرون أن ما عدا فهو شبهات ويبنون عليها أنه لا عذر في الجهل وأنه موقع في شك أكبر وهو جاهل فإنه يكون إيه؟ جاهل. دول لي مستدلات ودول لي مستدلات. ممكن نظر الأول بسرعة سريعة جدا مش تمحيصية عشان هنلاحظ بعد. مثلا الطرف الأول الذي يتمنى العذر في الجهل بإطلاق يستدلون مثل قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول الله عز وجل رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ومثل قول الله سبحانه وتعالى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل او نخزى الى غير ذلك. فيقول لك خلاص يبقى ايه؟ لا عذاب الا بعد بعث الرسول. ودي هنعرفها. نقول تقول له طب ما الرسول بعث، يقول لك لا ده المقصود وصول خطاب الرسول. يدخل مسألة ايه ادق من المسألة ايه؟ الاولى. احنا مش في صدد التعليق دلوقتي. نعلق عليه. ولكن بنستعرض زي ما قلنا جملة من استدلال. ويقول لك خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس احد احب الي العذر من الله من اجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. فيقول لك هو ليس احد من احباء الله عز وجل. غلط يا عم، ده حاجه جميله خالص. تمام؟ ويجيب لك جمله من النصوص الخاصه، انا اقول الخاصه غير الحاجات الاستدلالات العامه زي ايه؟ زي حديث الزفر المطلق هنعلق عليها، زي حديث سجود معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهنعلق عليه ان شاء الله، زي ايه؟ الجارية التي كانت تغني وتقول فينا نبي يعلم ما في غد، زي يقول لك ابن مسعود كان يجهل ان المعوذتين من القران كان يعتبرهما انزلت للرقية فقط، زي الجارية التي كانت في عهد عثمان ولم يقم عليها الحد، وهكذا اشياء هنعلق عليها. ويقول لك ايوه ادي يا عم ادي حديث واثنين وثلاثه واربعه وكده الجهل مطلق في كل امور ايه؟ الشريعه. ويجيب لك مجموعه من اقوال المفسرين في شرح الايات واقوال من بعض فتاوى العلماء ونحن. الطائفه الاخرى التي تنفي الجهل تستدل ايضا باستدلالات عامه وخاصه ومجموعه من اقوال العلماء عامه وخاصه ايضا. فيجي يقول لك اهو مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى طريقا هذا وطريقا حق عليهم الضلال انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. ولا خلاص كما قال البغوي وغيره في كتب التفسير في شرح الايه والطبري وغير ذلك ان اهل الكفر يظنون انهم على حق وعلى هدى وانهم لم يعثروا بذلك عند الله سبحانه وتعالى. ويقول لك ان المشركين لما بعث اليهم قبل ان يبعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كفارا وكانوا من أهل النار بدليل الحديث الإمام مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن أبي وأباك في النار أو أبي وأبوك في النار. فدول ماذا حدث؟ دول حرفوا دين إبراهيم. طب هم إيه اللي كانوا صدوه من دين إبراهيم أو من دين إسماعيل عليهم السلام؟ حاجات بسيطة جدا، مش إيه لا كتب ولا علم ولا استفادة، حاجات بسيطة. مع ذلك ما انحرفوا التوحيد فإنهم أصبحوا ولا مشركين. يقول لك ده في حديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ايه وجده يلبسه حرفة من الصفر، فقال ما هذه؟ قال هي الوهنة، قال اخلعها عنك فإنها لا تزيدك إلا وهنة. ومحمد عبد الوهاب بيقول وفيه دليل أنه لم يعفره بالجهالة. يقول لك مثلا ان ايه ان عمر رضي الله عنه عندما استحل قدام المظعون وطائفة معهم شرب الخمر، سألهم عن استحلال الخمر، وقال له علي سألهم إن شربوها استحلالا فقطع رقابهم، مع أنهم تأولوا بقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في نعمة المطعم إذا ما اتقوا وعملوا عن الصالحات. فالمقصود أنه ما اعتدش بتأويلهم، لم يعتد إيه بتأويلهم، وكاد أن يقيم عليهم حد جدا لو أصروا على استحلال الخمر، معنى ذلك أنه لم يعتد لهم بالتأويل. ويجيب لك بقى أقوال لمحمد عبد الوهاب وبعض الأقوال لابن تيمية وبعض الأقوال الكثير بقى من علماء الحركة النقدية، عبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف آل الشيخ وغير ذلك، في أن من وقع في شرك أكبر وهو جاهل فإنه يكون كافرا، وأن الجهل يكون في المسائل الخفية، وأن الجهل يكون في المسائل إيه؟ الخفية. والبعض يجيب كلام مثلا زي كتاب الدكتور طارق عبد الحليم بتاع راس الجهل، انا قرأته نص كلامه، وهو من ضمن الناس اللي ناقلين كلام مشهور القرافي المالكي عن كتاب الفجوق، في ان من وقع في الشرك الاكبر هو جاهل فانه يكون كافرا. والعباره جايه بالصيغه كان هذا الشيء مسلم عند العلماء. طبعا لما نيجي نعلق هنقول ان الخرافي ذات نفسه جهمي العقيده، وان تعريف الايمان عنده هو العلم، وبالتالي لم يكن يصح الاستدلال بكلامه ابتداء في هذا المجال، لان هو ذات نفسه لو طبقنا عليه هذا الكلام هنكفره. معايا؟ فالمقصود ان ايه؟ انه كل طائفة تستدل باستدلالات عامة واستدلالات خاصة، وبجملة أقوال العلماء وبجملة أقوال العلماء، حتى أنك ممكن أن تجد دي من ضمن المشاكل الموجودة فعلا، أن محمد عبد الوهاب ذات نفسه من أكثر الناس الذين ينقل عنهم كلام في قضية العضو بالجهل، فله كلام صريح وقوي جدا جدا، بل كلام كتير جدا زي كلامه في الكل المستفيد في حكم جهل التوحيد وغير ذلك. أن يجي يقول لك إن الذي يقع في شرك أكبر هو جاهل فإنه يكون كافرا، وقد قدمنا لك أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يعرف الجاهل إلا في المسائل الخفية. في كتاب العكس بقى، كتاب الرسالة الشخصية لمحمد عبد الوهاب، تلاقيه يقول لك بالنص وإذا كنا نكفر من عبد الصنم التي على قبة عبد القادر الجيلاني وكذا وكذا، فكيف يقال اننا نكفر الجهال من المسلمين الذين يعبدون البدوي ويعبدون القبور الاضيح؟ كلام متناقض تماما. فمن هنا زي ما قلنا ان كل طرف بيستدل استدلالات سواء بقى من القران او من السنه او من اقوال العلماء، ويعتبر انه اصل قاعده عامه من خلال ايه؟ 1 2 3 4 وما عدا فواشوه. يعني بتيجي كتاب زي كتاب مثلا اسمه ايه ده اللي هو اسمه كتاب الشريف فزاع مثلا العضو بالجهل القضيه السلف بتاع ده عقيده السلف الصالح مثلا يعني، وخلاص هم اصلا ان هي ده قاعده كليه عند اهل السنه، وان يفهم الكلام ان الذي يخالف يكون مبتدعا وعنده غلو في التكفير، او على الاقل يفهم انه لا يصح التكفير ما دام الجهل ايه قائم. تجيب رساله الشيخ علي القضيب المتممه في نفي عوز الرجال او رسالة عبد الرحمن بن حسن او رسالة مفيد المستفيد في حكم رجال التوحيد او رسالة القول المفيد في حكم رجال التوحيد او كذا، وتفهم ان ايه ان العوز الرجال ده خدعة او يعني مناط خاطئ تماما، وانه الاستدلال اللي بيبقى مبتدع او على الاقل على جهل انه وقع على خطأ، هو ان الاساس في عقيدة المسلمين وعقيدة العوز الرجال، لان كل واحد بيجيب نقولات وبيجمع واحد اثنين ثلاثة اربعة في النهاية ينتهي الى نتيجة عامة، وما عداها فهو الذي يحتاج الى تأويل، والتاني بيجيب نقولات وما عداها فهو الذي يحتاج الى ايه؟ الى تأويل. طيب احنا بنقول لك الكلمتين المبسوط دول ممكن يبقى بعد كده نقرأ لدار استفاضة ودار استفاضة، عشان نقول ان لازم نضع منهجية كيف نحسب المسألة. عندي كده ده بيجيب نصوص ده بيجيب نصوص، وده بيجيب اقوال علماء ده بيجيب اقوال علماء، ده بيجيب فتاوى ده بيجيب فتاوى، تمام. طب انا هلاقي نقاوة ولا هعمل ايه، ولا العبرة بقصدة النقولات، ولا واعمل ايه لما العالم الواحد ينقل عنه اكثر من قول؟ انا لازم في البداية بقى اقول المقدمة دي ولا عشان نقول حاجة معينة، وهي اننا لابد ان نضع في البداية منهجية لكيفية تمحيص المسألة. ابدأ انا قبل ما اجيب نصوص، وقبل ما اجيب اقوال علماء ووظائف، وقبل ما اجيب استنباطات، وقبل ما اطلع بنتيجة، الاول انا اشوف ازاي هستدل في المسألة، ازاي هنحفظ الادلة في المسألة. يا ترى هعالج المسألة من خلال النصوص فقط، ولا من خلال اقوال العلماء فقط، ولا من خلال النصوص وفهم العلماء؟ طب ماذا لو تعرضت لفهم العلماء؟ ولا من خلال الفتاوى، ولا من خلال ايه؟ يبقى دي نقطة أولى أنا لازم أعملها. ماشي؟ حتى مثال بسيط جدا جدا عشان أستفيد منه حاجة. من المعلوم أن هناك ما يسمى بخفض الأعراف في الشريعة، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء، وابن القيم ذكره في مدارج السلفية، وضرب لهم مثالا بابن عبد يليل الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اسمع مني، أو اسمع مني فإن رسول الله، فقال له ابن عبد يليل إما أنك رسول الله حقا فأنت أجل في عيني من أن أستمع إليك، وإما أنك كافر فأنت أحقر في عيني من أن أستمع إليك، وسابوا مشي. هو ما عرفش حاجة، ولكنه تمكن وأعرض، فكان كثيرا كفر أعراض كما قال الله عز وجل الذين كفروا عما انذروا معرضون. هذا لا نزاع في المعنى، لكن تعالى مثلا ارجع في مجموعه التوحيد محمد عبد الوهاب، وهو استدل على كفر الاعراض بقول الله تعالى ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها، فيستدل بالايه على ان ايه في كفر ايه؟ أعراض. لا، هو الاستدلال بالآية دي مش مقام للكفر الأعراض، كما قال ابن كثير إن الآية تتكلم عمن أعرض بعد إقامة الحجة، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، إنما كفر الأعراض حاجة تانية بقى، إن هو لا يريد أن يستمع للدليل ولا يريد أن يتعلم الدليل مع تمكنه من تعلم الإيه؟ الدليل، حاجة تانية. نقصد أن نقول إن مع احترامنا للعلماء، ما قصدنا نقول مثال ده عشان حاجة معينة زي ما قلنا كده، إن مع احترامنا للعلماء ومع احترامنا من ينقل النصوص، إن إحنا لابد أن نمحص حقيقة الاستدلال عشان ما نبقاش متاهة، وما نبقاش ماشيين بطريقة إيه نقاوة ننقي من هذا القول مرة ومن هذا القول إيه مرة. طيب، فإحنا نقول إن الحجة بكل بساطة شديدة ستكون من النصوص بفهم العلماء، وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي العدول من كل خلف، ينفون عنه تحريف الغالب وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن العدول من أهل العلم في كل خلف من الأمة ليذب على العلم الشرع ثلاث حاجات: تحريف الغالب في أهل غلو بيتجاوزوا الأحكام الشرعية، وبالتالي يحركونا في الأحكام بتجاوزي من الأحكام الإيه؟ الشرعية. وفي جهال وتأويل الجاهلين، والجهال ينزلون النصوص على غير محلها. يبقى أنا عندي طائفة عندها غلو وتعدي، وعندي طائفة جاهلة هتتأول النصوص وتنزلها على غير محلها. وفي عندي طائفة مبطلة تكذب على الشرع تنتحل ما ليس فيه. الانتحال هو أن ينسب للشرع ما ليس إيه؟ ما ليس فيه. يبقى الخلاصة أن أنا عندي أن العدول من أهل العلم هيطلعوا لي زي ما بيقولوا إيه طريقة الاستدلال الصحيحة أو الاستنباط الإيه؟ الصحيحة، بعيدا عن تأويل الجاهلين والغلو التي سيحدثه أهل الغلو، ماشي، أو التعدي في الحد يعني، أو إضافة المحارسة اللي هي الطائف الباطلة على اختلافها. طيب يبقى أنا هفهم النصوص بتعمل العلماء. طب ماشي، طب ماذا لو اختلف العلماء؟ ده سؤال مهم. لو اختلف العلماء يبقى أنا هرجح من أقوال العلماء فهم النص بناء على دلالات الترجيح. دلالات الترجيح دي معروفة في كل الأصول وبيحكم عن حاجات نقولها بسرعة جدا جدا جدا، منها أخذ ما هو قريب من لفظ النص، أو أخذ ما هو مبني على علة واضحة، أو أخذ ما يعضده قاعدة كلية من قواعد الشريعة، ماشي. يبقى عندي ثلاث حاجات إيه بتوجه: مدى قرب النص، مدى قرب كلام العالم من النص أو بعده عنه، ترى كلامه قريب من النص ولا كلامه بعيد متكلم، هل كلامه مبني على علة واضحة حيث أقدر أعترض العلة دي تضبط لي المسألة أم لا. الأمر الثالث: كلامه معضد بقاعدة كلية من قواعد الشريعة ولا بعيد عن معنى قاعدة كلية من معاني الشريعة، ماشي، يعني متوافق مع باقية النصوص الأخرى ومعاني الشريعة وكلياتها ولا بيجنح إلى معنى فردي بعيد. دي ثلاث نقاط أساسية. بعد كده بيهمني مسألة مهمة جدا جدا هنعرض عليها ودي هنستخدمها كتير، وهي مسألة الفرق بين وجه الاستدلال من النص وبين حجم الاستدلال من النص. هنقول كده: وجه الاستدلال من النص وحجم الاستدلال من النص. أنا ممكن يكون وجه الاستدلال من النص واضح، بس ممكن يكون الذي استدل بهذا الاستدلال توسع عني أكثر مما تحتمله المعاني، يعني حمل وجه الاستدلال على معاني كتير أوي أكثر من التي تحتمل يعني النص أو الدليل. ودي هنشوفها في مثلا زي ما هنبقى نعلق مثلا على قصة سجود معاذ الرسول ده سبب تعليقات كتير أوي، ولكن هنقول دلوقتي حتة معينة تتعلق بمسألتنا، وهنعلق على سند الحديث كمان إن شاء الله، بس احنا دلوقتي بنتكلم خلاص ايه على حتة معينة بس. وأن معاذ سجد متأولا على أن السجود منه صورة تكون على سبيل التحية وليس على سبيل العبادة. هو دي الإجابة اللي جاوب بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أتيت الشام فوجدتهم يسجدون لملوكهم وإيه ويزعمون أن ذلك عن أنبيائهم، يعني سجود التحية موجود في الشرع من قبله. طيب فعلى أساس هو سجد على سبيل أن يحيي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما يجي يؤخذ منها أن من سجد لغير الله وإن كان جاهلا له استدلال أقوى من حجمه بغض النظر عن مين اللي قاله من العلماء، لأن هو نفى ابتداء أن يكون قد سجد تعبدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ودي هيبقى نعلق عليها بتفصيل لما نتكلم عن الحديث ده، ولكن عايزين نقول حط عندك النقطة دي والفرق بين وجه الاستدلال وحجم إيه؟ وحجم الاستدلال، ماشي؟ النقطة اللي بعد كده وهي ان احنا عايزين نقول مسألة مهمة يا اخوانا، ان مسائل الشريعة ليست كلها مبنية على علة واحدة. مسائل الشريعة ليست كلها مبنية على علة ايه؟ واحد وليست كلها موظفة في باب واحد. ندي مثالين عربي مولي. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي البدر، فواحد من الناس صلى خلفه فقال عطس رجل في الصلاة، فقال فقلت له يرحمك الله ما الصلاة قال فجعل القوم يضربون على أيديهم عايزين يسكتون، فهو يقول فقلت لهم ما بلغكم أنا أفسر لهم الأصول لي، فجعلوا يضربون على أيديهم، فهو يقول لكني سكت. ومعنى الحديث أنه أراد أن يرد عليهم يقول كنت ولكني سكت حسب. فلما انتهى من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فوالله ما عرفت معلما أحسن منه، فوالله ما قهرني ولا نهرني ولا شتمني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب الخلاصة إن استدل بهذا الحديث على الصحيح على أن من تكلم بالصلاة جاهلا لا تفسد صلاته، على الصحيح من كان فيها خلاف بينهم أن من تكلم بالصلاة جاهلا لا تفسد إيه صلاته. واستدل بهذا الحديث على أن الرجل هنا تكلم جاهلا ولم تفسد إيه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة إيه الصلاة. تعالى حديث ثاني وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. تعالى بقى عكس حديث ثاني خالص، هو حديث البراء بن مالك عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فقال من صلى صلاة العيد ثم ذبح فهي أضحية فهي أضحية، ومن ذبح قبل الصلاة فهي ذبيحة. يعني اللي يذبح قبل الصبح يبقى دي ايه ذبيحة، لا اللي يذبح قبل الصلاة ذبيحة لحم يعني مش أضحية، يبقى اشترط في الأضحية أن تكون بعد الصلاة بعد الصبح. فقام قال البراء بن عازب قال يا رسول الله كنت علمت أن اليوم يوم أكل وشرب، فأردت أن يكون أول ما أفعله هو أذبح شاتي، فذبحت ثم أتيت بالصلاة وذبح قبل الإيه الصلاة وذبح جاهلا وذبح جاهلا. بعد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن عندنا عناقا، والعناق دي أنثى الماعز الصغيرة التي لم تبلغ عاما يعني ما تجيبش سن الأضحية، هي أفضل عندنا من شتين، يعني قال له هي صغيرة بس صحتها كويسة أحسن من شتين، أفتجزئ عني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك، دي حاجة خاصة لي كلام كده. فالشاهد كما قال العلماء إن الرجل هنا ذبح قبل الصلاة جهلا منه، وقال دار الحديث على أن الجهل لا يصح في الأمر، على أن الجهل لا يصح في الإيه العبادة، بدلالة أنه كان مكلف أنه عشان يضحي لازم يذبح إيه واحدة ثانية بعد الصلاة. بس النبي صلى الله عليه وسلم استثنى في حاجة معينة، إن المعزة اللي هيذبحها أقل من السن الإيه المفترض، هي دي اللي استثنى فيها، قال له تجزي عنك ولن تجزي عن أحد إيه بعدك. طيب يبقى دل ذلك على أن الجهل لا من فعل عبادة بجهل فإن الجهل لا يصح في له عبادته إذا فقد منها شرطا أو ركنا، لأن الجهل لا يصح في عبادته إذا فقد منها شرطا أو ركنا. والحديثين رواهما البخاري ومسلم، حديث الرجل اللي تكلم في الصلاة وأخذ منه أن من تكلم في الصلاة جاهلا فإن صلاته لا تبطل على الصحيح، والثاني أخذ منه أن الجهل لا يصح العبادة إذا فقدت شرطا أو ركنا مع كونه جاهلا. معايا؟ احنا بنذكر المقصودين دول ليه؟ عشان نقول ان مش كل مسائل الشريعه يعتدي فيها بالجهل، مش كل مسائل الشريعه لا يعتدي فيها بالجهل. وانت شبه بس طلعت بقى ان ايه؟ ان النصوص كل مجموعه منها هتتجه الى ناحيه معينه او الى علل معينه هتحس بيها. ومن هنا عن نفسي بعد قراءة الموضوع في كتب كثيرة والعلماء عديد ولا منهجية كما قلنا دي تنتهج إلى تقسيم ولاية الجهل إلى حوالي 12 مسألة رئيسية تختلف كل مسألة عن الثانية. فالتقسيمة الآتية هنقول عناوينها، هنقول الأول ليه علاقة الجهل بتوحيد الربوبية لوحده، علاقة الجهل بتوحيد الألوهية لوحده، علاقة الجهل بالأسماء والصفات، علاقة الجهل بالفرق العقائدية دي لها علة معينة، علاقة الجهل بالمعلومة الدين بالضرورة، علاقة الجهل بحكم من سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم الدين أو كذا وكذا وكذا، هذا الباب من الحجات بعيدة. قلنا علاقة الجهل بالمعلومة الدين بالضرورة، هل يصلح لاعتدال طاعة ولي الأمر كتأويل في قتل المسلمين أو نحو ذلك؟ بيان قاعدة أن الجهل يمكن أن يرفع الإثم ولا يصح على بلد، ماشي؟ الجهل يمكن أن يرفع الإثم ولا يصح على بلد. بيان مسألة حكم من جاء من علم شيئا وجاهل مترتباته، كنا اتكلمنا عليها قبل كده، حكم من علم شيئا وجاهل مترتباته عليه. مسألة الإمكانية بجملة عامة، مسألة المثلية، التمكن من العلم يعني ايه المثلية في العلم. وبعد كده هنتكلم عن تعريف إقامة الحجة وصفة إقامة الحجة والرد على من يشترط العالم المجتهد في إقامتها. دي كده عناوين اللي احنا هنتناول فيها الموضوع ان شاء الله.